الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، محاضرة ثانية في كتاب شرح علل الحديث مع أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث، الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى. وصلنا بفضل الله تعالى إلى سؤال 28 صفحة 18. سؤال 28 صفحة 18، يقول الشيخ: ما رأيكم في من يقتصر على الصحيحين دون غيرهما من كتب السنة؟ أذكر تاني، ده عبارة عن أسئلة وأجوبة في المصطلح، فإحنا كده بنراجع على سنتين أو ثلاث سنين دراسة في المصطلح. يقول: ما رأيكم في من يقتصر على الصحيحين دون غيرهما من كتب السنة؟ وهل البخاري ومسلم اشترطا إخراج كل صحيح؟ يبقى السؤال مكون من شقين: يقتصر على الصحيحين فقط، عايز يحتج بالصحيحين فقط. رقم اثنين: هل البخاري ومسلم اشترطا إخراج كل صحيح؟ الإجابة: لا شك أنه مجانب للصواب، اللي هو من أراد اقتصار على الصحيحين فقط، بل وواقع في الضلال لرده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ثبتت في غير البخاري ومسلم. فلم يشترط البخاري ومسلم إخراج كل صحيح، فقد نقل أهل العلم عن البخاري قوله: أحفظ 100,000 حديث صحيح. طب هو أخرج كام من 100,000؟ هو 4,000 بدون مكرر. ونقلوا عنه أيضا: وتركت من الصحاح مخافة الطول. وقد صحح البخاري نفسه أحاديث ليست في صحيحه. فين البخاري صحح فين؟ هيقول لك. وذلك يتضح بصورة كبيرة في سؤالات الترمذي له، كما في سنن الترمذي. يبقى الإمام الترمذي في أواخر كل حديث غالبا نجيب سنن الترمذي ونشوف مثال. نفترض هنا سنة الترمذي، يلا كل اثنين في مجلة لو يشوف، دور لغاية ما تلاقي يقول لك: سألت محمدا عن هذا الحديث. اي حديث كده يقول لك: سألت محمدا عن هذا الحديث. ميزة المكتبة ان احنا نشتغل عملي اكتر. يعني هتلاقي حاجة: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال. هتلاحظ ان كتاب الترمذي عبارة عن حديث وعلل وفقه، حديث وعلل وفقه، حديث بيذكر الحديث ويحكم هو عليه، ثم بيذكر لك مذاهب الفقهاء في الحديث ده. او عندي انا مثال اهو في حديث المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. مفترض المسح فين؟ اعلى. قال ابو عيسى، وهذا من ابو عيسى الترمذي، وهذا قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، اللي هو ايه؟ مسح الاعلى والاسفل. وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق، إسحاق بن راهويه اللي هو قرين إمام أحمد. الشيخ أحمد شاكر تحت يقول لك في نسخة، في ثلاث نسخ في المخطوطات، في باء وعين، فهو نسختين فقط، باء وعين، زيادة وأحمد، يعني قال بهذا المذهب إسحاق وأحمد، وهي زيادة غير جيدة. ليه؟ لأن الترمذي سيذكر في الباب التالي أن أحمد ممن يقول بالمسح على ظاهر الخفين، يبقى الزيادة في النسخة دي أي خطأ. الشاهد قال: وهذا حديث معلول، حديث مسح أعلى الخف وأسفله، لم يسند عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة ومحمد ابن إسماعيل، اللي هو مين؟ البخاري، عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح. أبو زرعة يا جماعة يعتبر مراجع مسلم، لأن مسلم قال: عرضت كتابي على أبي زرعة، فيعتبر تأليف مسلم، يعني جمع مسلم ومراجعة أبي زرعة وأبو حاتم الرازي اللي هو مسلم، صحيح مسلم. فيقول لك: سألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة، إلى آخر العلل بالتعليل بتاعه. يبقى ده مثال حي على كلمة إيه؟ ها؟ كلمة الشيخ هنا: سؤالات الترمذي له في العلل. طيب، سؤالات الترمذي له في السنن، كما في سنن الترمذي والعلل الكبير له، لمين برضو؟ للترمذي. الترمذي له العلل الصغير اللي موجودة في آخر كتاب السنن، هذا آخر مجلد للسنن خمسة، تفتح كده في الفهرس يقول لك كتاب العلل. آه كتاب العلل آخر حاجة اهو، صفحة 692، ده اسمه العلل الصغير. اسمه يا جماعة العلل الصغير للترمذي 692، اللي هو انتوا درستوه في فين؟ مع الشيخ علي، اللي هو شرح ابن رجب على علل الترمذي، هو ده شرح الجزء ده اللي هو العلل الصغير. شوف قد ايه المتن بتاعه اهو، متن العلل الصغير اهو، هم الكام صفحة دول بس اللي هم شرحهم مجلدين. طبعا شرحهم مجلدين ليه؟ لان ابن رجب زاد على علل الترمذي دي، زاد اشياء عليه، فادى العلل الصغير. الترمذي بقى له كتاب اخر اسمه العلل الكبير، مطبوع في مجلد او مجلدين على حسب الطبعة. العلل الكبير برضو عبارة عن احاديث مسندة ويذكر ما فيها من العلة ان بدأ لها علة. وما العلل الصغير عبارة عن ايه؟ قواعد في العلم العلل، قواعد. انما التاني امثلة تطبيقية على العلل. يبقى احنا عندنا كتاب العلل الصغير للترمذي، ده اللي مطبوع فين؟ في اخر السنن، وشرحه ابن رجب الترمذي. وعندنا العلل الكبير له بترتيب القاضي، بترتيب واحد اسمه القاضي، ده بنلاقيه هنا كويس. احنا كده خدنا معلومتين في وسط سؤال. الترمذي له كتابان في العلل، تمام كده؟ العلل الصغير مطبوع في اخر السنن، مطبوع في اخر السنن، والعلل الكبير بترتيب القاضي. ونقل اهل العلم عن مسلم كذلك: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا. مسلم قال كده: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا. فلا شك اذن في ضلال من اقتصر على الصحيحين ورد ما سواهما، او رد ما سواهما. سؤالي بعده: على أي شيء يحمل قول الشافعي لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك؟ الإجابة: هذا قاله قبل أن يؤلف البخاري ومسلم كتابيهما، الشافعي في تلميذ مالك، فقال إن ما فيش أصح كتاب أصح من موطأ مالك، تمام، قبل البخاري ومسلم. ما هو موضوع المستخرج؟ هو أن يعمد المصنف إلى الكتاب، مصنف زي مستخرج أبو عوانة، أبو عوانة الإسفرايني على مسلم، تمام، اللي بيسمى صحيح أبي عوانة، يعمد إلى كتاب من كتب السنة. أبو عوانة يجي يقول له مسلم ببساطة: أنا هخدمك، أنا عايز أخدمك، هتعمل لي إيه؟ هقول له جايب لي أحاديث مسلم، هذا كتاب مسلم أهو. فيخرج أحاديث متون مسلم بأسانيد لنفسه: أنا أبو نعيم وهذا مسلم. فيقول له مسلم: أنا عايز أخدمك، هتعمل لي إيه؟ هجيب أحاديثك دي وأخرج هذه المتون بأسانيد لي أنا، لمشايخي أنا، ماليش دعوة بيك، من غير طريق صاحب الكتاب، من غير طريق مين؟ مسلم. أنا أبعد عن طريقك خالص، أنا أبعد عن سندك. ممكن بقى يجتمع معه في شيخ، تمام كده؟ ممكن نتفق على الشيخ أو من فوق الشيخ، ممكن نختلف في الشيخ بس نشترك فين؟ في من فوق الشيخ أو من فوق الشيخ. المهم بيحاول يقرب من مين؟ بإسناد مين؟ يحاول يقرب لإسناد مسلم على قد ما يقدر. إما يجتمع في الشيخ، ما تلاقيش شيخه اجتمع معاه، مش هيألف هو إسناد، ده هو هيدور على المتن ده هل له إسناد آخر؟ آه ده ليه إسناد آخر، ما اجتمعتش مع مسلم في الشيخ، خلاص يبقى بشوف إيه شيخ، وهكذا. شرطه ها؟ لا ما يخرجش إلا الأحاديث اللي تسمعها هو، تمام؟ وشرط مسلم أو شرط المستخرج ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الشيخ الأقرب. يعني ما بيروحش ما بيعدش عن مشايخ مسلم إلا ما بيروحش الشيخ الشيخ إلا لو ما تلاقاش إيه تشارك معه في نفس الشيخ، إلا لعذر. ممكن يسيب شيخ مسلم ما إنه سمع معاه مع مسلم مثلا أو من نفس الشيخ مسلم، ويسيبه يروح لإسناد بعيد ليه؟ لعذر، من علو، عايز علوه في السند، او زيادة مهمة في الاسناد بتاعه هو مش موجود في اسناد مسلم، او تصريح بتحديث، ودي تفرق. الاسناد في مسلم معنعن، فهو عنده الاسناد في تصريح بالحديث، او تسمية من لم ينسب في مسلم واحد مبهم، ف فهو لو خرجه من نفس طريق مسلم هيكون نفسه برضو الواحد المبهم ده لازال موجود، فيقول له لا انا اسيبني من الاسناد ده واروح لاسناد اخر من انا سمعته برضو، مش هيالف اسناد. واضح يا جماعه؟ ما يكونش حد يفهم ان هو بيالف اي اسناد عشان ايه يوافق مسلم، لا ما بيالفش ده اللي هو سمعه او غير ذلك. يبقى المستخرج خدم الكتاب ولا اضار الكتاب؟ خدمه جدا. تمام. وفوائد المستخرجات 10، زاد في صحته، ده رقم واحد. رقم اثنين علو في الاسناد، زيادة في الطرق. تمام. ما موضوع المستدرك؟ حتى اسمه استدركه، استدرك يعني تتبع تعقب، هو ان يعمد مصنفه الى شرط صاحب الكتاب. المستدرك بقى بيقوله لا ده انا هعود لك بالوحدة، تعال بقى لشرطك، انت شرط اخراج احاديث بهذا الشرط، طب تعالى ويسحب هذا الشرط على احاديث ليست في الكتاب. يقول له خلاص انت اشترطت في كتابك ده هتخرج احاديث باشتراط المعاصرة وثبوت اللقاء، قلت كده؟ اه انا قلت كده زي البخاري. يقول له خلاص تعالى كده، هذا البخاري اهو، انا تلقيت احاديث في غير الصحيح بتاعك بنفس الشرط بتاعك، يزود على الكتاب. اه انت ما اخرجتهاش ليه؟ واضح الكلام؟ ده اسمه مستدرك، بتتبعك في الشرط، انا تلقيت احاديث على شرطك. مثلا واحد يقول انا هؤلف كتاب صحيح فضائل البلدان، معناها ان انا هاجمع كل ما صح في فضائل البلدان، فضائل مكة، فضائل المدينة، فضائل مصر، فضائل الشام، فضائل صحيح. فانت قلت له جميل، انا خرجت وبحثت وركت لقيت فيه احاديث صحيحة ليست موجودة في كتابك، يبقى انا انت كده انا عملت ايه؟ استدركت عليك، تعقبت عليك. يصح ليه ولا لا يصح؟ يصح اذا كنت انت اشترطت الاستيعاب، قلت عن نفسك انا هجمع كل ما ورد في السنه من صحيح فضائل البلدان، فلو تلقيت حديث صحيح يبقى انا كده خرمت الشرط بتاعك. تمام كده؟ طب ده المستدرك. بيقول ويسحب هذا الشرط على احاديث ليست في الكتاب، فاذا انطبقت الاحاديث دي على شرط البخاري مثلا، ادرجها في كتاب، راح حاططها في كتاب، وهذا يسمى مستدرك، كما فعل الحاكم مع البخاري ومسلم. واضح معنى المستدرك؟ طيب لو ردنا على الحاكم ببساطه، ده هو الحاكم اوضح مثال، ده حاجه. الحاجه الثانيه بشوف السؤال اللي بعده، ما الموقف من مستدرك الحاكم؟ الاجابه لا شك ان فيه ما هو صحيح، احاديث صحيحه في المستدرك، ولكن فيه ايضا ما هو حسن وضعيف بل وموضوع، وينبغي التيقظ التام لكل ما تفرد به الحاكم. بس يا عبد الرحمن ينبغي التيقظ التام لكل ما تفرد به الحاكم، يعني تفرد لم يخرجه الا هو فقط، ولا يغرنك قول الحاكم حديث صحيح الاسناد وموافقة الذهبي له، لا يغرنك كده، يقول لك رآه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين تحت في الحاشية، الذهبي كان بيلخص المستدرك فيجيب كلام الحاكم، الحاكم يقول فوق صحيح على شرط الشيخين. بصوا معايا ساعدوني، المستدرك لا هنا سكوتوا بالسنة هنا اول مصر اهو خلاص اسمه المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، مع تضمينات الإمام الذهبي في التلخيص والميزان والعراقي إلى آخره. خلينا احنا في تلخيص الذهبي، افتح في أي صفحة يقول لك الحديث، عندي هنا مثال، الحاكم يقول في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مواقيت الصلاة فقدم ثم أخر وقال بينهما وقت، قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، يعني البخاري ومسلم أخرجوا الحديث ده مع أنه صحيح على شرطهما، ليه يا بخاري ومسلم أخرجتهمش؟ يجي الذهبي تحت قال في التلخيص اللي هو مين؟ الذهبي على شرطهما، اللي هو بيعمل ايه؟ بيلخص. فيأتي أنا أقول رواه الحاكم في مستدركه وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. مثال آخر، قال أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به الصلاة في وقتين إلا المغرب، قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، حاكم الترمذي الذهبي قال في التلخيص صحيح. فهل نستدل بموافقة الذهبي للحاكم؟ هل نقول ان الذهبي كان يوافق الحاكم ولا كان مجرد ملخص للكتاب؟ هذا فيه خلاف بين اهل العلم. بعضهم قال ان فعلا الذهبي كان يوافق الحاكم فاذا صح حديثا فنقول وافقه الذهبي. وبعضهم قال لا، ده الذهبي كان مجرد ملخص لكلام الحاكم ثم اذا عنت له فائدة كان يذكره، اذا جاءت فائدة في راسه او اثناء البحث يذكر هذه الفائدة زيادة على كلام الحاكم. يعني ايه عبارة عن ايه؟ يعني هو ملخص كلام كلام الحاكم بس، كلام الحاكم بس. هل هو جمع كل الاحاديث اللي جت في الحاكم؟ ما هو ملخص كل الاحاديث اللي جت في الحاكم؟ مش هو بس كلام الحاكم، يلخص كلام الحاكم فقط اللي في كلام الحاكم بس. اما مفيش حديث يعني فوته مثلا او لا انا ما استقراتش، لا ما استقراتش. طب هو يعني ما كانش هو فيه يا شيخ؟ لا ما فيش، هو مجرد تلخيص. اللي في حد اللي حذفه اللي حذف الذهبي للترخيص ضعف. المهم هو الموضوع اصلا مدار بقى ايه جدل، هل فعلا الذهبي كان يوافقه ولا هو مجرد تلخيص شاهد بس، يعني عشان ما اخرجش على الموضوع. طيب، وموافقة الذهبي له فالحاكم متساهل جدا في القضاء بالصحة. خليه دلوقتي. فالحاكم متساهل جدا في القضاء بالصحة ولم ينقح كتابه في البحث الحديث في الحاشية. نقل عن ابن حجر ان الحاكم رحمه الله بيض ثلث الكتاب، يعني هو كتبه مسودة ثم اتى ليبيضه لينقحه فبيض الثلث ثم وفته المنية في الباقي، فهو ليس متساهل. برضو مدار جدل ما بين العلماء، هل هو متساهل ولا غير متساهل؟ والذهبي كذلك متساهل في هذا الباب، ده كلام الشيخ مصطفى العدل، يقول لك والذهبي ايضا متساهل في هذا الباب. فكان من رجل يتكلم فيه الذهبي في الميزان ويصحح حديثه في تعليق على المستدرك. هي دي النقطة اللي قالت ايه اللي قال بيها العلماء، ان هو كان مجرد ملخص لا يصحح، لو مجرد ملخص لكلام الحاكم والا فكيف يضعفه في ميزان الاعتدال ويصحح حديثه في المستدرك. الشاهد اللي احنا عايزين نخرج منه ان انت ما ينفعش تقول رواه الحاكم في مستدركه وقال اصحاب الاشاط شيخان وافقوا الذهبي فقط، ما ينفعش، لازم انت تخرج الحديث وتجمع طرقه وتصل لحكم، لا تكتفي بحكم المين الحاكم بس. واضح يا جماعه؟ ده يفيدنا في الشغل العملي، لا تكتفي ب تصحيح الحاكم للحديث. اذكر بعض الاخطاء التي يقع فيها الحاكم عند قوله صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ايه الاخطاء؟ قال يعمد الحاكم رحمه الله مثلا الى سند فيه هشيم عن الزهري، سند هشيم عن الزهري، فيقول فيه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. يقولوا انت البخاري كده صحيح على شرطك وما اخرجتوش ليه؟ وكذلك مسلم. وذلك منه بناء على انه هشيما والزهري من رجال الشيخين، وكونهما من رجال الشيخين صحيح، ايوه معترفين ان هما هشيم والزهري في الصحيحين كما ذكر الحاكم رحمه الله. لكن هنا نقطة وقع الحاكم بسببها في الوهم، الا وهي ان هشيما ضعيف في الزهري خاصة. هشيم ثقة، خليك معي، هشيم الواحد ثقة والزهري الواحد ثقة، ولكن لم يقع في البخاري ومسلم رواية هشيم عن الزهري. فجاء الحاكم وقال انا وجدت اسناد هشيم عن الزهري والاثنين موجودين في الصحيحين، بس موجودين باي طريقة؟ طريقة منفصلين، مش ده عن ده، تمام. هشيم ضعيف في الزهري خاصة، فلم يخرج البخاري ولا مسلم لهشيم عن الزهري، وإنما أخرج له هشيم عن غير الزهري، وأخرج للزهري من رواية غير هشيم عنه، وذلك لأن هشيما السبب أنه ضعيف. هشيم كان قد دخل على الزهري، وده سؤال من اللي أنتوا سئلتوه، إن الرواه قد يكون ضعيف في الشيخ أو قوي في الشيخ، إيه السبب؟ مثاله القصة دي. هشيم دخل على الزهري فأخذ عنه 20 حديثا، فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله رؤيتها، وكان ثم ريح شديدة فذهبت بالأوراق من يد الرجل، طلعوا له الورق عشان يوريه الأحاديث اللي كتبها، راحت الريح مطيرة. فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه، الأحاديث اللي افتكرها اللي فاكره، ولم يكن أتقن حفظها فوهم في أشياء منها ضعف في الزهري بسببها. قالوا خلاص 20 حديث انت خدتهم عن الزهري احنا متاكدين انت اخذت 20 بس انهم إن اين هم وايه هم الاحاديث انت اخذتها؟ يبقى نترك روايتك في الزهري كلها، لا نخبر روايتك عن الزهري اطلاقا. وكذلك القول ايضا ده مثاله شيء عن الزهري، الحاكم يصحح الطريق كله. وكذلك القول في سماك عن عكيمة فهو سند ملفق من رجال الشيخين. ازاي؟ فسماك من رجال مسلم ولم يخرج البخاري اصلا، وعكرمة من رجال البخاري، عكرمة موجود في البخاري، فقوله سماك عن عكرمة لا من شرط البخاري ولا من شرط مسلم، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. يبقى سماك لوحده في مسلم، عكرمة لوحده في البخاري، فيأتي ويقول سماك عن عكرمة شرط على شرط الشيخين. ازاي؟ ده رواية اصلا مضطربة، فيقول الحاكم في اسناد كسماك عن عكرمة انه على شرط الشيخين فيظهر وهمه في ذلك، فينبغي ان يحكم على كل حديث بما يستحق بعد النظر في طرقه وفي سنده ورواته. ده مثالين دول ذكرهم الحافظ ابن حجر، والشيخ نقلهم من كلام الحافظ ابن حجر. ما مراتب الحديث الصحيح وبماذا انتقدت؟ قال جمع من اهل العلم اعلاها مرتبة ما اتفق عليه الشيخان. ابن حجر فين يا شيخ؟ في اي كتاب تقول الشيخ نقل كلام؟ لا اذكر، وموجود في حاشية الباعث، في حاشية الباعث من كلام ابن حجر نقل الشيخ احمد شاكر عنه يعني. قال جمع من اهل العلم اعلاها مرتبة ما اتفق عليه الشيخان، يبقى اعلى درجة الصحيح المتفق عليه، ثم ما اخرجه البخاري فقط، ثم ما اخرجه مسلم فقط، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجه صحيح، ثم ما اخرجه الذين ثم ما كان على شرط البخاري فقط، ثم ما كان على شرط مسلم فقط، كده كم؟ خمسة ولا ستة؟ متفق عليه البخاري فقط مسلم فقط على شرطهما، على شرط البخاري على شرط مسلم ستة، فاضل واحدة سبعة. ثم ما اخرجه الذين اشترطوا في كتبهم الصحة، يبقى رقم سبعة الحديث اللي ايه؟ اللي اشترط صاحب الكتاب انه يخرج احاديثه تكون صحيحة يعني. وانتقد هذا الترتيب بان المتواتر اعلاها صحة، قالوا لا ده المتواتر رقم واحد قبل المتفق عليه. ودفع هذا الانتقاد بان المتواتر ليس من مباحث الاسناد اصلا، ما هو متواتر، انت حكمت على المتواتر اه خلاص هتبحث في الاسناد ليه؟ صح؟ ما هو متواتر، والمتواتر خلاص مقطوع بصحته، هتبحث عنه وخلاص انتهى. واضح يا جماعة؟ فهو خارج من البحث، فهو صحيح بلا بحث. وانتقدت ايضا انتقاد تاني بان ما رواه الجماعة اعلى صحة مما اخرجه الشيخان، ما رواه الستة اعلى مما رواه الشيخان فقط. ودفع بان من لم يشترط الصحة لاخراج الحديث، في من السنة اربعة لم يشترط الصحة لاخراج الحديث، فاذا زادوا مع البخاري ومسلم لا يزيد اخراج الحديث صحة. تاني عند البخاري ومسلم هم اللي اشترطوا الحديث صحة الحديث، تمام؟ فاضل كم من الستة؟ السنة الاربعة. فلو السنة الاربعة لم يشترط واحد منهم اخراج احاديث كلها صحيحة، تمام كده؟ فلما تجيب الاربعة مع البخاري ومسلم هيفيدهم حاجة؟ لا من ناحية يقول لك لا، ما خلاص ما هو الصحة موجودة اصلا مش هيفيدهم حاجة، فكانهم غير موجودين لانهم لم يشترطوا الصحة مع البخاري ومسلم، تمام؟ ولكن يظهر ان ما اخرجه الجماعة، مش معنى كده يبقى ايه ما اخرجه الجماعة قليل الرتبة، لا، ما اخرجه الجماعة ينبغي ان يكون اعلى رتبة من المتفق عليه. لا شك ان الاربعة لما ايدوا البخاري ومسلم كمان لا شك يبقى درجة الاولى، فالبخاري ومسلم داخلان في الجماعة. واضح الانتقادين؟ ماذا تعرف عن مجمع الزوائد؟ كتاب مجمع الزوائد هو كتاب جمع زوائد ستة كتب، افهمها وانت هتحفظها. مجمع الزوائد نور الدين الهيثمي كان بيفعل الاتي، ياتي على البخاري او ياتي مثلا في مسند احمد ويخرج الاحاديث الزائده فيه عن صحيح البخاري، تمام كده، وياتي لابو يعلى وكذلك يخرج الاحاديث الزائده فيه عن عن الكتب السته مش صحيح البخاري بس. وعليكم السلام ورحمه الله. يبقى ياتي نور الدين الهيثمي ياتي لمسند احمد ويطلع الاحاديث الزائده فيه عن الكتب الست ويضعها في كتاب، وياتي الابي يعلى مسند ابي يعلى الاحاديث الزائده فيه عن الكتب السته ما بيطلعش حديث منه موجود في الكتب السته، يقول له لا انا عايز اطلع الاحاديث اللي موجوده فين؟ في ابو يعلى زائده عن الكتب السته، والبزار الاحاديث الزائده كل واحد في كتاب، ومعادن الطبراني الثلاثه الكبير والاوسط والصغير كل الاحاديث فيه زائده عن الكتب السته وحطها في كتاب، ثم عرضه على شيخ العراقي فقال العراقي لو جمعتها في كتاب، فاصبح اسمه مجمع الزوائد. الزوائد عن الكتب الايه؟ الستة. يبقى عباره عن ايه مجمع الزوائد؟ زوائد ستة كتب عن الكتب الستة الأمهات. ايه هي الستة كتب الزائدة عن الكتب الستة؟ احفظها كده. معاجم الطبراني الثلاثة اذا اخلصت من ثلاثة اهو تمام، ورتبها بالايه؟ بالحروف الهجائي. ابايا ابي، معاجم الطبراني الثلاثة وابي، ابي احمد، بي البزار، يا ابو يعني. حفظتوها؟ ان شاء الله. طيب اي حاجة تعملها بالطريقة دي هتحفظها. ما سنن النساء المعدودة في الكتب الستة؟ سنن النساء له كتابين في السنن، كتاب اسمه السنن الصغرى، اسمه المجتبى او المجتنى. هذا كتاب يجمع الزوائد ورانا يا جماعة. شكر مجلد 10 مجلدات، اسمه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن ابي بكر الجثامي. برضو طريقته بالكتاب يروح ذاكر الحديث باب فضل اهل البيت رضي الله عنه، يذكر الحديث يقول لك رواه احمد واسناده جيد. اسال سؤال، هيجي يقول لك هنا رواه البخاري ومسلم؟ لا. ليه؟ بيتكلم في الزوائد عن كتب الست. رواه البزار وفيه صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف. رواه البزار وفيه الحارث وهو ضعيف. رواه البزار وفيه طلح. رواه الطبراني في الاوسط. رواه الطبراني في الاوسط. رواه الطبراني. كان مسلم يا شيخنا؟ لا مش مسلم. شوف شوف. بشرط كل الاحاديث اللي هي تكون صحيحه. لا لا لا طبعا. ده بيجيب لك احاديث بدون اسناد. ازاي؟ مش مسلم؟ لا مش مسلم. مجمع الزوائد ليس مسندا. مش بالسند. سيجيب سند من نفسه للبزار سنده طويل. تمام؟ مش كلك السند لغايه ما يوصل مثلا للبزار ستة. وبعد كده من البزار للنبي صلى الله عليه وسلم. هو بينقل من كتاب البزار من موسى البزار يعني. ما يقدرش ينقل مش موسى البزار. وطالما هينقل يبقى ينقل باسناده هو للبزار. هو ناقل المتن. طب بص عليه. بص عليه. هو ناقل المتن بس هو ملوش دعوه بالاسناد. والصحابي. هو ناقل المتن. وملوش دعوه بالاسناد. عشر مجلدات. بص على المجلد التاني. نحتاج له يا شيخ. ايوه يعني هو ما ذكرش السند خساره للكتاب، لكن ايه المشكله انه كان يذكر سند الطبراني او سند الشيخ. هو بيجمع زوائد فقط. مش هيقول نفس السند، هو بيجمع الزوائد بس. يقول لك انا هجمع الزوائد عن الكتب الست. انت عايز السند؟ روح على الكتب الاصلي. وبعدين اساله هو. نعم؟ لا ما تقولش رواه المجمع وتسكت. رواه ما تقولش اولا ما تقولش رواه الهيثمي في المجمع غلط. كلمة رواه يبقى بالسند. تقول ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال كذا. مثلا باب تغميض البصر في الصلاة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. يقول لك رواه الطبراني في الثلاثة. يعني في الثلاثة؟ وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وقد عنعنه. يعني ليث بن أبي سليم نفسه مدلس. تمام كده؟ وعن عن الإسناد وهو ليث بن أبي سليم ضعيف. ما تجيش بقى تقول إيه؟ رواه الهيثمي ده خطأ. رقم اثنين عايز تذكر تقول ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني وفيه كذا وكذا. تمام كده؟ عايز تكتفي بكلام المجمع ماشي ده براحتك. إنما برضه الحديث حديث يحتاج الى بحث. تمام؟ واضح صورة المجمع؟ ونقول حاجة كمان كده؟ سنن النسائي. سنن النسائي الصغرى والكبرى فين؟ هنا يا شيخ. ماشي. ادي السنن الكبرى النسائي وادي السنن الصغرى. ماشي سيبه سيبه سيبه براحتنا ما دي مكتبه احنا جايين بس في مكتبه ومعنا النهارده حصه ايه يقول لك رواه احمد ورجاله رجاله الصحيح. رجال صحيح صحيح البخاري او مسلم. يعني الرجال الموجودين دولي هم الموجودين في البخاري ومسلم. هل يحتج بالحديث ده يبقى حديث صحيح؟ يقول لك رجال موجودين في الصحيح بس. تمام؟ فما نقولش على الحديث ان هو صحيح. لان ممكن الرجال الموجودين في الصحيح ولكن الحديث ده فيه عله. تمام؟ طيب احنا دلوقتي في سنن النسائي. سنن النسائي له نوعان من السنن. النوع الاول السنن الصغرى المشهورة اللي اسمها المجتبى صغرى، حتى شوف مجلد واحد او خمس مجلدات اذا اتفردت الايه طبعا بالاسناد اسمها السنن الصغرى. النسائي له كتاب اخر اسمه السنن الكبرى. ايه اللي بيفرق عنه؟ اولا اسمه الكبرى يعني هيزيد ايه اسانيد، اسانيد هتزيد تمام، وهو فعلا زائد. وكذلك يذكر فيه العلل، مثلا حديث اهو التأكيد في صيام يوم عاشوراء، ذكر فيه حديث صوموا اليوم قالوا إنا كنا قد أكلنا، قال صوموا بقية يومكم يعني يوم عاشوراء. يقول لك خالفه سعيد ويجيب لك مخالفة سعيد تمام، ويجيب لك طريق تاني للإسناد. يعني بص حديث واحد شوف كم طرق له، صفحتين في الطرق في الايه في حديث واحد، حديث واحد صفحتين في طرق بتاعته، وبعدين في الاخر يرجح ويقول قال ابو عبد الرحمن هذا الصواب. ابو عبد الرحمن اللي هو النسائي يقول لك هذا الطريق هو الصواب تمام كده. يبقى واضح ان السنن الكبرى عبارة عن ايه؟ كتاب ذكر فيه استوفى او جمع فيه طرق الحديث ويصحح ويعلل او يضعف ويعلل فين؟ يصحح ويضعف فين؟ في كتاب السنن. فجاء النسائي فاختصر من كتاب السنن الكبرى كتاب السنن الصغرى. فأيهما المختصر؟ الصغرى المجتبى. وبعضهم يقول المجتمى بالنون على اساس ان هو اجتناه اختاره واصطفاه. ادي السنن الكبرى بص عليه. السؤال اللي بعده، لماذا انتقى النسائي السنن الصغرى من السنن الكبرى؟ بناء على طلب أمير الرملة منه بانتقاء الصحيح من السنن الكبرى. قال له انتقي لي الأحاديث الصحيحة من كتب كتاب السنن الكبرى بتاعك ده، انتقي لي الأحاديث الصحيحة على شرطك أنت أو اللي أنت تراه أنها صحيحة. فانتقى له كتاب السنن الصغرى. السنن الصغرى يعتبر كله صحيح؟ لا، على قول النسائي هو على اجتهادي هو وإيه هو شرط النسائي؟ أهو ما شرط النسائي في كتابه. يبقى خد بالك حاجة مهمة في التخريج، لما تيجي تخرج والحديث يكون في السنن الكبرى لازم تقول كبرى، ما تقولش رواه النسائي وتسكت وانت خرجت من الكبرى. تقول رواه النسائي 5/20 صفحة 20/15 الحديث وجنبها كده كبرى عشان افهم ان الحديث في السنن الكبرى. انما لو قلت رواه النسائي وسكت معناه ان هو في الصغرى. طب لو هو في الصغرى تقول رواه النسائي وتسكت، يبقى انا افهم ان هو ايه في الصغرى. واضح يا جماعه؟ دي مهمه جدا في التخريج. كذلك لما تيجي تخرج من صحيح البخاري وانت خرجت من فتح الباري، ها تخرج تقول رواه البخاري في الاخر كده فتح، اعرف ان انت خرجت منين؟ فتح الباري. وهكذا وضح لي ان انت خرجت منين. ما شرط النسائي في كتابه؟ شرط النسائي في كتابه اللي هو نون السنن الصغرى لا يترك راويا. ما هو السنن الصغرى ايه؟ هو الصحيح بقى، هو الصحيح على مذهبه. قال لا اترك راويا الا اذا اجتمع الجميع على ترك حديثه. قال لك انا مش هسيب راوي الا لما الكل يقول عليه متروك، كل المحدثين يعني كده. هو خد بالك ان هو طب كمل كده. وفسر ابن حجر الجميع بطبقتي المتشددين والمتوسطين. قال لك انا مش هسيب حديث الا مين؟ الا اذا اجتمع الجميع على ترك حديث. مين الجميع؟ المتشدد اللي هو يترك حديثه انا مش هخرجه تاني. يبقى المتشدد لو قال للنسائي او قال على الحكم على رجل هذا رجل متروك، النسائي لن يخرجه تمام كده. المتشدد بيبقى متشدد في ايه؟ في الجرح. يعني بيغمز بالغلطة والغلطتين، يعني اي خطأ يعمل ايه؟ يسقطه. يبقى كده هيستوفي بيجمع كثير ولا قليل؟ قليل. واضح؟ ان هو جميع المتشددين اتفقوا ان هذا الرجل متروك، فالنساء يقول لك انا اللي اخرجه. ده تمام؟ البخاري ومسلم من المرشدين عشان لا لا قال مسلم من المتوسطين. احنا درسناه في رفع التكميم رفع التكميم. فقال ابن حجر انما اراد بذلك اجماعا خاصا ان هو اجتمع الجميع اللي هم مين طبقة المرشدين والمتوسطين مش كل المحدثين. ثم ذكر الذي فحواه ما تقدم من هم المتوسطين والمتشددين. اي اقول لك امثله للمتشددين شعبه ويحيى القطان ويحيى بن معين وابو حاتم. طب المتوسطين سفيان الثوري عبد الرحمن بن مهدي احمد بن حنبل البخاري مسلم دول كلهم متوسطين. ما شرط الترمذي؟ قال الترمذي كما نقل عنه في شروط الأئمة الخمسة للحازمي ما أخرجت في كتابي إلا حديثا عمل به الفقهاء. يبقى الترمذي كان بيهتم بالحديث الفقهي يقولك مش أخرج في كتاب السنن إلا حديثا عمل به الفقهاء. وانتو قرأتوا في كتاب العلل أول حاجة إيه؟ أول حاجة ما أخرج في نفس إلا مجتمع إلا عمل به الفقهاء إلا ضيف إلا حديثين خلى حديثين حديثين ولا ثلاثة ولا أربعة متأكدين خلى حديثين بعدين ابن حجر زاد بعدين ابن رجب زاد حديث زاد حديث فوق العشرة. طيب نتأكد من كلام الترمذي هات الكلام الترمذي كان هنا سورة الترمذي هنا هو كان هنا في العلل الكبرى فين العلل العلل الترمذي عندك هنا طب هات أنا بص لك لك وراك أيوة وراك على طول ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع ايوه انزل حط ايدك حط ايدك قدام على طول مش على طول ايوه ايوه ايوه وجدد الاول قال أبو عيسى جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به يبقى يقصد من اللي عامل به الفقهاء وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سوء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا شرب الخمر فجدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب ماشي نكمل. يبقى شرط الترمذي لما نسأل شرط الترمذي في كتابه عمل به يبقى اهتم بالصحة ولا بالضعف عمل به الفقهاء يهتم بما عمل به الفقهاء. طيب اذكر مقاصد الأئمة الخمسة في تخريجهم الحديث في شروط الأئمة الخمسة لمين برضو الحازمي وفي شروط الأئمة الستة لابن طاهر المقدسي الأئمة الخمسة يذكرهم في شروط الأئمة الخمسة الحازمي قال وأما فرق ما بين الأئمة الخمسة من القصد واحد فغرض البخاري تخريج الأحاديث الصحيحة المتصلة يبقى غرض البخاري يخرج الأحاديث الصحيحة المتصلة واستنباط الفقه والسيرة والتفسير فذكر عرضا فذكر إيه عرضا يعني ليس على شرطه الموقوف والمعلق وفتاوى الصحابة والتابعين وآراء الرجال فتقطعت عليه متون الأحاديث وطرقها في أبواب الكتاب. واضح شرط البخاري ده كان قصده هدف يخرج حديث متصل الاسناد يستنبط منه فوائد فقهيه السيره والتفسير يذكر اثناء الكلام عرضا الموقوف والمعلق فتاوى الصحابه والتابعين واراء الرجال. فاللي حصل لما كان قصده تتبع الفقه تقطعت عليه المتون والطرق في ابواب الكتاب وقصد مسلم تجريد الصحاح بدون تعرض للاستنباط. مسلم قال لك ماليش دعوه بالاستنباط فجمع اجود ترتيب ولم تتقطع عليه الاحاديث زي فاق البخاري ومسلم البخاري في الترتيب. همه ابي داود جمع الاحاديث التي استدل بها فقهاء الامصار كان يبقى همه ابو داود جمع الاحاديث التي استدل بها فقهاء الامصار وبنوا عليها الاحكام فصنف سننه وجمع فيها الصحيح والحسن واللين والصالح للعمل وهو يقول ما ذكرت في كتابي حديثا أجمع الناس على تركه. يقول لك أنا ما ذكرتش كده حديث مجمع على تركه معناه إيه الحديث اللي تركه البعض لا اللي تركه البعض عمل به آخرون أخرجه. مش شاء الله معنا الحصة الثانية بعد العشاء بدل الشيخ محمد إن شاء الله. تعليق الثالثة؟ الشيخ رضي مش قصد مسلم تجديد الصحة همة أبي داود جمع الأحاديث التي استدل بها فقهاء الأمصار وبنوا عليها الأحكام ويقول ما ذكرت في كتابي حديثا أجمع الناس على تركه وما كان منها ضعيفا صرح بضعفه ده مين أبو داود ضعيف يقولك أنه ضعيف وما كان فيه علة بينه وترجم على كل حديث بما قد استنبط منه عالم وذهب إليه ذاهب وما سكت عنه فهو صالح عنده وأحوج ما يكون الفقيه إلى كتابه تاني يبقى ما كان فيه علة بينه ترجم على كل حديث باستنباط استنبط به عالم وذهب إليه ذا يعني وما سكت يعني كل عالم استنبط فائدة يذكرها عن الذي ذكره يترجم بالفائدة اللي استنبطها العالم ده وما سكت عنه فهو صالح عنده كلمة صالح عنده يعني ليس حسن إنما هو صالح للحجة صالح بمعنى أدنى من الحسن صالح للاحتجاج به وأحوج ما يكون الفقيه إلى كتابه يعني الفقيه محتاج فعلا إلى سنن أبي داود لأنه كتاب أحكام. طيب ملمح الترمذي الجمع بين الطريقتين يعني قصد الترمذي أن يجمع بين الطريقتين كأنه استحسن طريقة الشيخين حيث بينا وما أبهم الشيخين اللي هم مين البخاري ومسلم جمع ما بين طريقة البخاري ومسلم في تبيين الحديث الصحيح من الضعيف وغيره وطريقة أبي داود حيث جمع كل ما ذهب إليه ذاهب فجمع كلتا الطريقتين وزاد عليهما بيان مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار واختصر طرق الحديث فذكر واحدا وأومأ إلى ما عداه اللي هو يقول لك وفي الباب في كتاب اسمه نزهة الألباب إلى قول الترمذي وفي الباب يعني يقول لك الترمذي قال لك وفي الباب الشيخ ده اللي عامل الكتاب حوالي 5 مجلدات أو 6 يقول لك إيه ايه اللي في الباب دي مين اللي اخرجه ابو هريره طب تعالى نخرج حديث ابي هريره فعمل لك كمل لك كتاب الترمذي ده مش موجود ماشي نزهة الالباب الى قول او في قول الترمذي وفي الباب هذا حديث الترمذي ما ذكرهاش في الباب الترمذي يقول لك وفي الباب عن ابي هريره وعائشه وانس نعم هو يقول لك فين ابو هريره ده ويخرج حديثه فين عائشه ويخرج حديثه وفين انس ويخرج حديثه فيعتبر كمل سنة الترمذي. طيب وبين أمر كل حديث من أنه صحيح أو حسن أو منكر وبين وجه الضعف أو أنه مستفيض أو غريب دي لعلك لاحظتوا دلوقتي قال الترمذي ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثا عمل به بعض الفقهاء لسه قرينه سوى حديثين شرب الخمر وحديث الجمع بين الصلاتين يبقى كده كم واحد كده 5 لذكر تاني كده قال بعض الفقهاء ولا الفقهاء ما هو في الاخر قال وعمل به بعضه الترمذي قال وعمل به بعضه هو لم يذكر ابن ماجه كده 4 5 لم يذكر ابن ماجه ليه؟ كان لا يعدون ابن ماجه من الكتب الستة. كان لا يعدون ابن ماجه من الكتب الستة. اذكر طرفا من طريقة عمل الترمذي في سننه. طرف ها؟ وش يقصد ان الائمة الخمسة ما ذكرنا البخاري ومسلم وابو داود والترمذي. يذكر النسائي. الخامس يذكر النسائي. هو الشيخ بقى ذكر الأربعة. هو الشيخ ذكر أربعة والنسائي ذكر النسائي من ضمن الخمسة. لم يذكر ابن ماجه. أذكر طرفا من طريقة عمل الترمذي في سننه. ربما أنه يسلك مسلك الإمام مسلم في بعض الأحيان، فقد نص مسلم على أنه ربما أخرج الحديث في صحيحه من طريق ضعيف لعلوه. ربما أخرج الحديث في صحيحه من طريق ضعيف. مين ده يا جماعة؟ مسلم. ركز في المعلومة دي. مسلم ممكن يخرج الحديث من طريق ضعيف، اسناد في ضعف بس يخرجه لعلو الاسناد. طب تنتقد عليه وتقول له ولكيف اخرجت ذلك؟ لا لا كمل. والحديث معروف عند ائمة هذا الشأن من طريق العدول ولكن باسناد النازل. شوف القصة دي. وفي شرح مسلم انه انكر ابو زرعة عليه، اي على مسلم. احنا قلنا ابو زرعة مراجع مسلم، انكر عليه روايته في صحيح عن اسباط ابن نصر وقطن ابن مسير واحمد ابن عيسى المصري. قلوا ازاي اخرجت الثلاثة دول دول ضعفاء؟ فقال مسلم انما ادخلت من حديث اسباط وقطن واحمد ما قد روى الثقات عن شيوخهم. يقولك اخرجت عنهم ما روى الثقات عن شيوخهم، يعني اخترت ايه؟ احاديثهم هم ضعفاء بس انتقيت الاحاديث التي استوثقوا منه، الا انه ربما وقع الي عنهم بارتفاع ويكون عندي برواية أوثق منهم بنزول فأقتصروا على ذلك. وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. بيقول لك هؤلاء الضعفاء ضعفاء، أنا انتقيت أحاديثهم لأن إسنادهم عالي، وهذا الحديث هذا المتن موجود بإسناد نازل وصحيح بنفس المسلم. أي في مسلم. في مسلم. فهو بينتقي بيذكر الاسناد الايه العالي من روايه هؤلاء. يعني قد يكون الاسناد النازل موجود في مسلم وقد يكون غير موجود في مسلم. ممكن الاسناد النازل الموجود ده الفقهاء تكون افضل من الاسناد العالي وكده. احنا بنتكلم في روايه مسلم، احنا بنتكلم هو عمل كده عمل ايه يعني. اعتراضك بقى ده وجه تاني. احنا بنشرح مسلم مذهب مسلم، واضح؟ فمسلم بيقول لك انا انتقد احاديثه من ضعفاء بس انا انتقد احاديثه. احنا قرانا في الحديث محاضره الحديث البخاري انتقى احاديث شيوخه اللي انتقد عليهم، انتقى احاديثه. مسلم كذلك انتقى احاديث هؤلاء. طب وليه هو عنى نفسه ليهم اصلا؟ ما كان يسيبهم لعلو الاسناد. وهذا الحديث ثابت عنده بايه؟ مش عنده بس، عند الائمه الثقات باسناد نازل واسناد صحيح. تمام. انتهى من كتاب توضيح الافكار للصنعاني. يعني كده مش هينتقدوا عليه. ايوه هو مش هينتقد عليه، مش هو وجه انتقاد. هو وضح الكلام ده في المقدمه. ايوه ايوه طيب. يبقى بيقول لك اللي جاب السؤال ده بيقول لك اذكر طرفا من طريقه عمل الترمذي في سننه. فالشيخ بيقول لك ربما انه يسلك مسلك الامام مسلم في بعض الاحيان. ايه بيسلك مسلكه في ايه؟ ان هو ياخذ احاديث بعض الضعفاء بس اسناد عالي والحديث هو ثابت اصلا. هل نسخ الترمذي كلها واحده؟ برهن على قولك. الترمذي له نسخ كثيره، لعلك لاحظت او قرات الشيخ احمد شاكر حققه على عده نسخ مخطوطه. فيقول لك تحت مقرانة يقول لك وايه وزاد قول اسحاق واحمد. قال لك احمد في بعض النسخ واحمد وهي زيادة غير صحيحة. تمام. فكل نسخ الترمذي مختلفة، حتى الحكم الترمذي نفسه مختلف. تجد في نسخة يقول لك حسن صحيح، في نسخة تانية حديث صحيح، في نسخة تالتة حديث صحيح غريب، حسن صحيح غريب. تمام. فمختلفة نسخ. فبيقول لك ليست كلها واحدة، ففي بعضها حسن وفي بعضها حسن صحيح في الحديث الواحد. مثال ذلك حديث الصلح جائز بين المسلمين. قال الصنعاني في توضيح الأفكار لم يتبعه الترمذي بتصحيح ولا تحسين، وفي كثير من النسخ حسن صحيح. تمام كده يا جماعة. طب أنا عايز أعرف الترمذي قال إيه بالظبط. أرجع لكتب قديمة، ما أرجعش للنسخ المطبوعة دلوقت، زي تحفة الأشراف. بكتب كده معلومة للتأكد من حكم الترمذي على الحديث، للتأكد من حكم الترمذي على الحديث نرجع إلى كتاب تحفة الأشراف للمزي. هذا تحفة الأشراف. اي قول للتلمذي حديث اخراج التلمذي وشوف هقول لك ايه. عندي حديث عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والليل اذا يغشى فقال اخرجه التلمذي في القراءات وقال حسن صحيح. يبقى هو اذا قال تحفة الاشراف قال التلمذي قال حسن صحيح يبقى هو فعلا حسن صحيح لان التلمذي بينقل عن نسخ قديمه المزي تمام متوفى 742 هجري كان في القرن الثاني. خدت بالكم لقيت حديث يقول حسن صحيح وغريب. يبقى لو عايز اتاكد من قول التلمذي ارجع له. في كتاب اخر اللي هو شرح سنن الترمذي اسمه عارضه الاحوذي شرح سنن الترمذي لابن العربي عارضه الاحوذي لابن العربي ده ايضا كتاب قديم. في كتاب ثالث تحفه الاحوذي شرح سنن الترمذي لمبارك فول برضه بيذكر او تحفه الاحوذي ده عمره قريب العلامه ابو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فول متوفى 1353 1353 هجري يعني ما كملش 100 سنه لسه. اللي عامل كتاب الروحات المختوم ولا غيره؟ ده غيره غيره برضه بينقل من نسخ قديم قديمه شويه. فانت عايز تتاكد من كلام الترمذي يعني في الشرح مش طبعا اللي كذا روايه عنه كذا تلميذ نسخ عنه او اختلف النسخ في النسخ كانوا بيكتبوا مخطوطات اختلفوا يعني ممكن دول يكونوا قايلين على النسخ ما وصلتش ممكن طبعا في دلوقتي طبعات للترمذي ادق زي في مثلا طبعه شعيب الارناوط دار الرساله طبعا الى حد ما دقيق. في طبعه المكنز الاسلامي الى حد ما دقيقه. فالحمد لله يعني دلوقتي الايه بحث جاري يعني. طيب ماذا قال ابن حزم في الترمذي وبماذا رد عليه العلماء؟ ابن حزم له مذهب في الترمذي. ذكر الذهبي أن ابن حزم في كتابه الإيصال قال في الترمذي إنه مجهول يبقى غير كتاب المحلى كتاب اسمه الإيصال ذكر الترمذي فقال عنه مجهول. وكذا ذكر ابن حجر عن الترمذي إنه قال إنه مجهول عن ابن حزم يعني. ورد العلماء على ابن حزم قوله فقال ابن حجر أما ابن حزم فنادى على نفسه بعدم الاطلاع وذلك لما وصف به ابن حزم للترمذي حينما وصفه بالجهالة. وقد أشار أحمد شاكر في مقدمة للترمذي إلى أن الذهبية قد يكون وهم وتبعه ابن حجر في نسبته هذا القول إلى الترمذي فإن ابن حزم أخرج الترمذي حديثا في المحلة ولم يذكر فيه جرحا ولا تضعيفا. ضرر الشيخ أحمد شاكر في نسبته هذا القول إلى ابن حزم فين؟ يعني وتبعه ابن حجر في نسبته هذا القول إلى ابن حزم في نسبة ابن حزم يعني ابن حزم قال إنه مجهول فنسبة القول لابن حزم يعني ممكن تؤول هو ممكن تؤول يعني في نسبتي هذا القول الى الترمذي يعني ايه الى جهالة الترمذي يعني. المهم المعنى واضح يعني. ماذا يعني البيهقي والبغوي بقولهما اخرجه البخاري؟ البيهقي والبغوي البيهقي له كتاب اسمه السنن الكبرى نبص عليه برضو اهو كتاب السنن الكبرى مهم جدا في الفقه يا جماعه. وزع احنا تلاقي في نص المكتبه السنن الكبرى للبيهقي. افتح كده اي كتاب مرتب الابواب الفقهيه باب النهي عن قصد النساء والولدان بالقتل ده في كتاب السير يذكر بالإسناد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان، ويذكر حديث آخر عن عبد الله بن عمر يؤيد هذا المعنى، ويقول رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن يونس. رواه مين؟ البخاري. ترجع للبخاري ما تلاقيش اللفظ ده. فهنا الشيخ يقول لك إيه؟ ماذا يعني قول البيهقي أخرجه البخاري؟ يقول لك يعني أن البخاري أخرج أصل الحديث، أصل هذا الحديث موجود في البخاري إنما مش بنفس اللفظ. أصل الحديث معناه يعني معنى كلمة أصل يعني معنى الحديث موجود في البخاري، ولكن قد يكون بلفظه وقد يكون بغير لفظ الحديث، عشان ما ترجع وراء تقول إيه مش لاقيه. يقول لك لا، هو قصده يعني أصل الحديث يعني معنى الحديث. وميزة أيضا السنن الكبرى إنه بيستوعب الأحاديث في أحاديث الأحكام، يعني يذكر لك الحديث ويذكر لك آثار، تمام كده. فهو كتاب مهم جدا في الفقه اللي هو السنن الكبرى للبيهقي. طلعتوا عليه؟ شو كده طريقته خصوصا في الكتب السهلة الطهارة والصلاة وكده هيتضح جدا ليك يعني. طيب نقف عند هذا الحد بعد الصلاة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.